فلا ينبغي أن يقنط من رحمة الله عز وجل. وهنا بدأ المؤلف هذا الباب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنط. هؤلاء أناس فعلوا من المعاصي ما فعلوا وظنوا أنهم لا يغفر لهم، أسرفوا على أنفسهم، أكثروا من الذنوب وأكثروا من المعاصي وخافوا من ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما عظمت ذنوبك إذا رجعت إلى الله وتبت إليه تاب عليك. وهذا تقدم في باب التوبة، مهما عظمت ذنوبك لكن لا تؤخر، لا تقل سأتوب مستقبلا إذا بلغ بي العمر هكذا كذا وكذا من السنين، لا، عليك أن تعجل بالتوبة، فإنك لا تدري متى يأتيك الموت. ولا تيأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فعلوا من الذنوب ما فعلوا، لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله فإن الله عز وجل، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ولما ذكر الله عز وجل الذين فعلوا ما فعلوا، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. أناس يقولون إن الله ثالث ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، يقول الله عز وجل بعد ذلك بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. رحمة الله واسعة، لا تقنط من رحمة الله. ومر معنا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فذهب إلى عابد يسأله، قال له هل لي من توبة؟ قال لا أجد لك توبة، فأكمل به 100. ثم سأل عالما راهبا فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الحق ببلدة كذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فأدركه الموت قبل أن يصل إلى هذه البلدة في منتصف الطريق، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هؤلاء يقولون ملائكة العذاب إن هذا قتل 100 نفس وليس له من حسنة، وأولئك يقولون إنه جاء إلى الله تائبا وأوحى الله عز وجل إلى هذه، إلى بلدة العذاب التي فعل ما فعل فيها من عصر أن تباعد، وإلى هذه التي بها أناس صالحون أن تقرب فغفر الله له. رحمة الله عز وجل، لا يحول أحد بينك وبين التوبة، وهذا من رحمة الله عز وجل أن العبد يعصيه وهو مطلع عليه، يعلم سره وعلانيته، يعلم ما يخفي وما يعلن، لا يخفى عليه شيء، يستره الله عز وجل، يمد عليه ستره حتى لا يعلم به أحد. فإذا تاب إلى الله بينه وبين نفسه يقول: يا رب، عملت من الذنوب ما تعلم ولا يعلمها أحد غيرك، فتب علي واغفر لي، ويستقيم على أمر الله، فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم، يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، لو يؤاخذنا بذنوبنا لهلكنا، ما منا من أحد إلا ويذنب. إنكم تخطئون بالليل والنهار، يقول الله عز وجل: وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. هذا من رحمة الله أن يدعونا إلى التوبة. أفلا يتوبون إلى الله؟ كيف لا يتوبون إلى الله؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 170 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا قلت للإنسان استغفر أو تب إلى الله، قال: يا خير، ما علي ذنوب. ما في أحد ما عليه ذنوب، كلنا علينا ذنوب صغيرة أو كبيرة، الله أعلم بحالنا، لكن الله عز وجل سترنا ومد علينا رحمته حتى نتوب ونرجع. فمن تاب قبل الممات واستغفر الله عز وجل تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، تجب ما قبلها. لكن ينبغي أن تعلم أن هذه التوبة تحتاج إلى أمور: تحتاج إلى ندم على الماضي. يذكر العلماء هذه في شروط التوبة: أن يندم الإنسان على ما مضى، كيف أضعت عمري في هذه المعاصي، كيف فعلت هذه المعصية، الشيطان استدرجه حتى فعلها، فيندم على ذلك. الندم على ما فات. والأمر الآخر أن يعقد العزم على أن لا يعود لهذا الذنب أبدا. والأمر الثالث أن يقلع في الحال، ما يقول: لا أنا أتوب، ادعى الله أن أتوب إن شاء الله. من أقل الأمور التي يفعلها الناس لما تقول: يا أخي الدخان هذا يضر بك، والدخان فيه وفيه، قال: ادعو الله أن يتوب علينا. ادعو الله، لكن أنت لابد أن يكون لك إرادة وأن تعزم على التوبة وأن تمنع نفسك عن هذا الأمر. هذا مثال فقط. ولا يستمر الإنسان في ذنبه، وإذا كانت تتعلق بحقوق الآخرين، أخذ أموالهم، ظلمهم، فعل وفعل بهم، لا بد أن يرد هذه الحقوق إلى أصحابها، لا بد أن يرد هذه الحقوق إلى أصحابها. هذه من أرجى الآيات في كتاب الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أي لأنه هو وحده، أتى بضمير الفصل، إنه هو الغفور الرحيم، لا أحد يغفر لك هذه الذنوب إلا الله عز وجل، وهو رحيم بنا، رحيم بنا، لطيف بنا سبحانه. إذن هذه الآية عظيمة هي مع مثيلاتها فيها رجاء للمؤمن العاصي، لا يقولن إنسان كيف أتوب وقد فعلت وفعلت من الذنوب، لا، إذا جاءنا سائل يقول هذا بعض الناس يأتي ويقول أنا كيف أتوب وقد فعلت وفعلت، نقول لا، قل يا عبادي، نقرأ عليه هذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا بالرحمة الله، لا تقنطوا بالرحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. وقال تعالى وهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور، الكافر كفور صيغة مبالغة من الكفر. قال العلماء وفي هذه الآية معنى أن الله عز وجل يعفو ويتجاوز عن المؤمن، هذه الآية فيها بشارة للمؤمن مع أن فيها وعيد للكفار أو الكفور الذي يجحد نعمة الله عز وجل، وفيها بشارة في طياتها للمؤمن أن الله يتجاوز عنه ويعفو عنه. نعم. وقال تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. نعم، وهذه كذلك، أن العذاب على من كذب وتولى، كذب بآيات الله وتولى عن دعوة الرسل إلى الإيمان، أما من آمن وأقبل وصدق بما جاء به الأنبياء والمرسلون فهذا على خير، وهو في رجاء منها بدليل هذه الآية. نعم. وقال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، الله رحيم، لكن قال بعد ذلك فسأكتبها لمن؟ ذكر للذين آمنوا وذكر الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. هذا الحديث عظيم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا أول أمر، أن يشهد أن لا إله إلا الله، وهذه الشهادة لا تكون إلا عن علم، لمن شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون حقيقة ما شهدوا به، والشاهد لا يشهد إلا عن علم. شهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله وحده إلا الله، هذا تأكيد الإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، وهذه الشهادة لها ركنان، الإثبات والنفي. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، إلا الله هذا الإثبات، إثبات العبودية لله عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك، لو إنسان صلى لغير الله أشرك، لو ذبح لغير الله أشرك، لو نذر لغير الله أشرك، لو طاف لغير الله أشرك، لو دعا غير الله أشرك، إذن هذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يشهد أن لا إله إلا الله. انظر إلى تحقيقك لهذه الكلمة، هل صرفت شيئا من العبادة لغير الله؟ فإذا صرفت شيئا من العبادة لغير الله لم تأتي بهذه الكلمة. لو دعوت غير الله ورجوته من دون الله فقد أشركت. لو ذهبت إلى قبر وذبحت له فقد أشركت. لو صرفت أي عبادة لغير الله فقد أشركت. والشرك أيها الأحبة أمره خطير. بعض الناس إذا قيل له التوحيد يقول هذا يختص بهذه البلاد، يسمونهم الوهابية أو يسمونهم ما شاءوا، يقول هذا هو. لا، التوحيد هذا في كتاب الله. انظر ما اسمع ماذا يقول الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أمر مهول، أمر مهول. الشرك بالله أمر مهول. إن الشرك لظلم عظيم، الشرك ظلم في حق الله عز وجل. الله الذي خلقك ورزقك ورباك بنعمه تصرف العبادة لغيره. لا يستحق العبادة إلا من خلق. تصرف العبادة لمخلوق، تصرف العبادة لميت في قبره يرجو رحمة الله ويخشى عذابه، لا ندري ماذا له، قد يكون من الصالحين لكن ذلك له، وقد يكون غير ذلك. إذن لا تصرف شيئا. بل ليست هذه دعوة الرسول فحسب، بل هي دعوة جميع الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هو معنى لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل كلهم جاءوا بكلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة. إذن لما يقول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه الكلمة ليست مجرد كلمة تقال يقولها الإنسان بلسانه، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، هل حقق معناها وأتى بمقتضاها أم أنه قالها بمجرد قول؟ وذكرنا سابقا قول القائل: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه الكلمة فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم ما معنى هذه الكلمة، ليست مجرد كلمة نقول لا إله إلا الله. بعض الناس يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يصرف شيئا من العبادة لغير الله، أن يقولها موقنا من قلبه ولذا جاء في الحديث أن من قال لا إله موقنا من قلبه دخل الجنة، أن يقولها صادقا لا يقولها نفاقا. المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، ومع هذا هم من أصحاب النار، لأنه يقولونها كذبا، يقولها صادقا من قلبه العلم واليقين والقبول، أن يتقبل هذه الكلمة. المشركون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن قولها، فلا بد أن يقولها موقنا بها صادقا فيما يقول، العلم واليقين والقبول والانقياد، ينقاد لما اقتضته هذه الكلمة العظيمة، يسلم الأمر لله في هذه الكلمة. والصدق يقولها صادقا، والإخلاص يقولها خالصا من قلبه، كما يأتي في روايات هذا الحديث وغيره، خالصا من قلبه، والمحبة لهذه الكلمة ولأهلها، وأن يعادي من عاداها. من عاد كلمة لا إله إلا الله، هذه كلمة عظيمة، تعلمون أنه يأتي إنسان ورجل يوم القيامة تنشر له دواوين، مد البصر، سجلات كلها خطايا وذنوب، فلما يرى هذا يؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع هذه البطاقة فترجع حسناته وتطيش السجلات. كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، من أتى بها كاملة حرمه الله على النار، لم يدخل النار، كلمة عظيمة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، عبد الله ورسوله، هو عبد، ولهذا ذكره الله بهذا الوصف في أعلى المقامات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في مقام الإسراء. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام الإنزال، إنزال القرآن، في المقامات الشريفة، يذكر في مقام التحدي للكفار، يذكر بهذا الوصف. وهذا الوصف، العبودية نوعان: عبودية عامة لكل الناس، حتى الكفار هم عبيد لله، شاءوا أم أبوا، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد لله عز وجل. وعبودية خاصة، وهي عبودية المؤمنين لله عز وجل، عبودية تحبب وتذلل وخضوع لله عز وجل. فهنا يقول ويشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، فهو عبد لله ليس بإله، لا يصرف له شيء من خصائص الألوهية صلى الله عليه وسلم، فهو لا يعلم الغيب، وكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في القرآن، فهو عبد لله، ولكن الله شرفه بالرسالة عبد الله ورسوله، ورسول مجتبى مصطفى أنزل الله عز وجل أوحى إليه كتابه واختصه برسالته فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاحظ لما تقول شهد أن محمدا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا تطلب منه ما يطلب من الإله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن عيسى عبد الله ورسوله، عيسى عبد الله، دفعا لتوهم النصارى الذين قالوا مرة عنه الأب والابن، مرة قالوا ثلاثة ونحو ذلك من الغلو في عيسى، فتتخذوه إلها. إذن هو عبد الله ورسوله، أرسله الله عز وجل ودفعا لإفراط أو تفريط اليهود. فهذه الأمة شريعتها وسط وعقائدها وسط بين الإفراط والتفريط، لم يغلو في أحد ولم ينتقصوا حق أحد. نحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، نؤمن بهم وأنهم مرسلون من ربهم، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. هذه الأمة لم تنتقص نبيا من الأنبياء، كلهم أنبياء أرسلهم الله عز وجل وأوحى إليهم. أما اليهود فهم قتلة الأنبياء كما أخبر الله عز وجل عنهم، والنصارى أصحاب مبالغات وكذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. إذن وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته أي بكلمته كان، بكلمة كن، كان فكان، لا يبالغ في ذلك. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هكذا هو عيسى وروح منه، وروح منه، بعضهم يعني أن الله عز وجل خلقه كذلك، وبعضهم قال وروح منه أي أن الله عز وجل جعل من معجزاته إحياء الموتى من معجزاته، لكن يعني أن الله كان بكلمة الله وبروح منه. نعم. وأن الجنة حق وأن النار حق، لأن الله ذكر الجنة والنار، قال أعدت للكافرين وقال أعدت في الجنة للمتقين، فهي مخلوقة وموجودة الآن، وسيدخل الجنة أناس وسيدخل النار آخر. وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة، من شهد ذلك، من شهد بهذا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، دخل الجنة. إما معنى ذلك أن الله يعفو عما يكون منه من خطأ وذنوب ونحو ذلك، لأن هذه أصول العقيدة، فمن جاء بها كاملا لأنه من صحيح المعتقد، بل صحيح المعتقد أن من مات على الكفر أو على الشرك لم يدخل الجنة، من مات وهو مشرك أو كافر لم يدخل الجنة بنصوص كثيرة. ومن مات على ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والظن بأرحم الراحمين أن يعفو على الإنسان، لكن على الإنسان أن يبادر وأن يعجل بالتوبة، فإنه لا يدري ما يعرض له. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وأن يثبتنا وإياكم. نعم. آمين. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. حرم عليه النار، وهذا يدل عليه أدلة كثيرة في أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فالمهم أنه لا يشرك بالله عز وجل، لأن أعظم الذنوب هو الإشراك بالله، وأن تدعو مع الله ندا وهو خلقك، هذا من أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. نعم، هذا من رحمة الله، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله، فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، عشر أمثالها، تعمل حسنة بعشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بسيئة واحدة، أو يغفر الله عز وجل السيئة بسيئة واحدة لا تضاعف. ولذا قال العلماء إن السيئات لا تضاعف، حتى من عمل سيئة في مكان عظيم ومعظم، لكن سيئة غير سيئة، سيئة أكبر من سيئة، لكن لا يضاعف على الإنسان السيئات، هذا من رحمة الله. يعني لو أتى بمئة سيئة وأتى بعشر حسنات لساوتها. لكن ينبغي أن يعلم الإنسان أن الحسنة لا تقبل من الإنسان إلا بشرطين: أن تكون هذه الحسنة بنية خالصة، وأن تكون موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يدري الإنسان بعد هذا يسأل الله القبول، إنما يتقبل الله من المتقين، لا يدري، قد يعمل حسنات ويقول: أنا عملت حسنات كثيرة وأعمل سيئات. ما تدري هل قبلت منك هذه الحسنات أو لم تقبل. ولذا قال ابن عمر: وددت أن لي من أربع ركعتين متقبلتين، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. لا تدري أنت هل من ينطبق عليه هذا الوصف أو من لا ينطبق عليه. فالإنسان يخشى على نفسه ويرجو رحمة الله عز وجل، يرجو رحمته ويخاف عذابه ويخشى عذابه. نعم.